لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توكأ على سيف، وإنما الأحاديث الواردة تذكر أنه توكأ على قوس أو عصا، ومرتبة الأحاديث الواردة ما بين الحسن والضعيف. لذلك قال ابن القيم: فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، أي كان اتخاذ القوس والعصا قبل أن يتخذ الرسول منبرا. نعم. وكان منبره 3 درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يسترد إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم وضمه. كيف كان شكل هذا الحنين؟ أكان نطقا أو صوتا أحدثه ذلك الجذع؟ حنين الجذع من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في صحيح البخاري: في أول جمعة رقى فيها المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، وفي رواية أخرى: فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. وهذا حدث أمام الناس في هذا الحشد من يوم الجمعة. قال أنس: حن الجذع لما فقد ما كان يسمع من الوحي، وفقده التصاق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يعنس. أيها الإخوة المستمعون الكرام.